الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. المبحث الثاني في ذلك كما قلنا مراتب المدلسين. طيب أيوب بن النجار مرتبته من الأولى، وطبعا قلنا المرتبة الأولى تمر عن عانته في الصحيح تمر، وإن كان مدلسا لكنه من المرتبة الأولى فتمر. هذا له رواية واحدة في الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث. في ترجمته قال الحافظ هو ثقة ثبت، طبعا ثقة ثبت وإلا البخاري لا يعتمد إلا بذلك. ثقة ثبت قال صح عنه أنه قال لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا، لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا. وهذا الحديث الذي سمعه هو الذي أخذه البخاري فرواه، وأخذه مسلم فرواه، لأنه حد صرح بالتحديث، لأنه صرح بالتحديث. نعم تكون بتوبة. اللهم ارزقنا واغفر لنا ربنا. نعم هذا الدرس جديد بركة فقط عشان ما أكون ضيعت الدروس، يبقى كل الدروس أخذناها فضل الله فعلا. يبقى إذن أيوب بن النجار روى له رواية واحدة البخاري ومسلم متفق عليها من رواية أحد أبي كثير سمعها منه، وهي الرواية الوحيدة التي سمعها منه، وكانت في التفسير. وقلنا نتكلم دلوقتي على المراتب الأولى من أهل التقديس، وإن شاء الله كان المفروض أأتي بالصبورة اليوم، لكن اليوم كان مفعما جدا، اليوم كان متخما جدا من الدروس بعد الفجر، وبعد هذه الدروس بعد الظهر، وبعد هذه الدروس يعني بعدها أيضا بعد العصر، وبعدين مناقشة الرسالة. طبعا جلست مع الدكتور وأنا ما أستطيع أتركه، وبعد ذلك بدأنا الدرس فسامحوني، درس الفجر حتى يعني يكون في الاستيعاب، غدا إن شاء الله يكون بذلك. رضي الله عنك دكتور وليد، نفع الله بك الأمة الإسلامية. أو الدكتور وليد هذا فخر الأهل الإسلام، طبيب جاد جدا، منتج جدا، مبدع، أيضا طالب علم جيد لا يترك العلوم، وله ذهن متقد يبحث في المسائل. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ به الإسلام، هو في ألمانيا، فهو فخر الأهل الإسلام، فمثل ذلك نعض عليه بالنواجذ يا رب. أوه ما هذا الدعاء، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم بحق لا إله إلا الله أمين، اللهم بوجهك الكريم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك يا دكتور وليد، اللهم ارزقنا الأدب وارزقنا اللطف والرفق، لكن لا تجعلنا نداهن في أمر الدين. الحمد لله، هذه من الله ليست مني، أقسم بالله من الله، ولو تركت لنفسي ما كنت أعطيت الدروس، لكن أعلم أنها من الله. فنسأل الله الشكر ونسأل الله المغفرة بالتقاعس يعني الضعف، بل أنتم أفضل الصالحين، جزيت الجنة بلوز، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، رضاك الفوز الزكية، أحسن الله عليك. نعم قد يكون في العاشرة أو قبل العاشرة إن شاء الله، لأن عندي سفر. وعسلك الله يا هريرة، كم تسعدنا عندما تكتب لنا ذلك، كم تدخل علينا السرور، أدخل الله عليك السرور. رضي الله عنك يا هريرة، هسا نجيك، اللهم أمين. وإياك يا دكتور وليد، نفع الله بك وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، ونسأل الله أن يشكر لكم. شكر الله لك يا فاطمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.